على من تجب زكاة الشيء المرهون؟ المرهون فيه تفصيل. نعم. إن كان المرهون نقود رهنتها عنده فعليك زكاتها لأنك أمانة، الرهن أمانة. فإن كان الذي عنده عروض أرض مرهونة وأنت أعددتها للتجارة أو عمارة مرهونة أو سيارة مرهونة، فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة ولكن مرهونة حتى توفيه حقه، وإذا أوفيته فيها للسكن أو للتأجير فهي ليس فيها زكاة كما تقدم التفصيل. بارك الله فيكم.